الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، وقد وصلنا إلى الصفحة 400 والقول فيما يعرف به الناسخ والمنسوخ. المرة السابقة تكلمنا باب من الناسخ والمنسوخ في الصفحة 100، وذكرت ما قاله الخطيب البغدادي في الصفحة 64 على معنى الناسخ والمنسوخ الذي كان في القرآن، وهنا نتكلم في الناسخ والمنسوخ في السنة. وقال الشيخ في هذا العنوان: القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ. اعلم أن النسخ قد يعلم بطريق النطق، كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر. يبين لك ما يعرف ويعلم به الناسخ من المنسوخ. فقال فروى بسنده فقال مثال ذلك فروى بسنده عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال انظر، فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة فناموا حتى أشرقت الشمس ولم يصلوا بعد. فقاموا فساروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا. أخذ أهل العلم من هذا أن الذي يقضي صلاته نام عنها، كما حديث البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا وأشرقت الشمس فأذن للفجر وصلوا الركعتين، ثم أقام بلال ثم صلوا الركعتين جهرا، ونحن في النهار والصلاة السرية في النهار. فكما كان الأداء يكون القضاء، تمام. فقال هنا ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فالمسألة هنا لا واجب مع العجز، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان يعقد العزم على قيام الليل أو على صلاة الفجر فيصيبه ما يصيبه لسبب يعلمه الله فلا يصلي الفجر. ففي هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. لأن الصحابي قال: قد فرطنا في صلاتنا، فهو لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن عنا أنفسهم الصحابة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة كلية متفق عليها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا فرطنا، قال: إنه لا تفريط في النوم، هذا ليس بتفريط، إنما التفريط في اليقظة، أنت مدرك وتعلم ثم تفرط وتترك الصلاة. فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين ذكرها، ومن الغد للوقت، ومن الغد للوقت. يبقى هذا الحديث معناه أنه من نام عن صلاة، فقال: فإذا سهى أحدكم عن صلاة أو نام فليصلها حين يذكرها، وكذلك صلاة أخرى من الغد للوقت. يعني صلى في عندما صلى النبي الفجر مع الصحابة، ثم في اليوم الثاني يصلي الفجر هذا مرة ثانية. قال: ومن الغد للوقت. الحديث صحيح مسلم، وفي رواية سنن أبي داود. قال: والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب، لأن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قد يقول قائل: هناك عام وخاص، وهذا أصل، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وليس كل دليل مخصص ولو كان في الظاهر هو على التخصيص. فقال هنا: ومن الغد للوقت. والحديث: إذا نام أحدكم عن صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، ولم يقل: ومن الغد للوقت. فهناك حديثان: فإن ذلك وقتها عندما يستيقظ، فلا وقت ثاني. وهذا حديث من الغد للوقت. قد يجمع أحدكم هذا الخاص على العام، والقاعدة صحيحة، ولكن هناك ضوابط للخاص الذي يخص به العام. دي مسألة مهمة، لأن المسألة لا بد من شروط الخاص يعلم. فقال هنا: منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. قال: ومثله عن ذر قال: قلت لحزيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. فقال: يعني تسحروا بعد أن هذا الضوء قبيل شروق الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض اللي هو بياض النهار قبل الشمس، والخيط الأسود الليل، تمام؟ فهنا قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا الحديث فيه على ظاهره أن الصحابة وحزيفة استسحر مع رسول الله بعد أن أتى البياض، تمام؟ قال: وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم، مع بيان ذلك في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا نفس المسألة، فهذا منسوخ، والأصل الإعمال أولى من الإهمال، تمام؟ ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. هنا الإجماع ناسخ والأمر انتهى، فقوله ومن الغد للوقت لا يستقيم. وكذلك هو النهار إلا أن تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الأثر قلت في الرواية رواه النسائي في الصغرى وابن ماجة. أعل الحديث بالوقف على حذيفة ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فالحديث معلول من إمام ابن رجب الحنبلي، إمام في الفقه والحديث والأصول، وله كتاب عظيم في كتاب القواعد في المذهب الحنبلي اسمه كتاب القواعد هكذا فحسب. والألباني صححه رحمه الله. ولكن ولو صحح الحديث، ولو صحح الحديث، الأمر بين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولم يرد هذا عن الصحابة إلا في حديث حذيفة، وعللوه. فعندنا القاعدة الكلية: إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال، فهل هذا الحديث معلول؟ نقول: الشيخ الألباني صححه. فعند التصحيح الأمر ليس بثابت وليس بحتمي، فإذا الأمر مرجعه إلى الإجماع، وهو أقوى، لأن الحديث مضعف وتطرق إليه الاحتمال. لأن البعض يقول هذا الحديث ثابت وصححه فلان، فإذا نأخذ به، ويختلط الحابل بالنابل وتتعطل أمور الشريعة ومسائل الصيام وما شابه. ولابد من الحتم والحسم والحزم في بعض الأمور، لأن المسألة هنا لا يتوسع في مسائل الرخص، لا سيما إن كانت الرخصة دليلها غير معتبر أو مشكوك ومحتمل للصحة وللضعف. هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. وقد يعلم المنسوخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع التعارض. القاعدة الكلية في النسخ: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. الحديث موجود والآية موجودة، لا نسخ في الحديث ولا في الآية إن وجد وجه للجمع. فروى عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه. لما كان ينزل الوحي من جبريل على النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه وطأة الوحي ويغطي وجهه، لأنه عند الإنسان مثلا يعني الواحد يبقى في شدة وملامحه تتغير وما شابه. فتأدبا مع رسول الله كان إذا علموا بالوحي نكس رأسه، فنكسوا رؤوسهم. فقال: فلما سري عنه رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أما الثيب فيجلد حتى يرجم، وأما البكر فيجلد ثم ينفل. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الذي كان من فعل وقول رسول الله في البكر والثيب. فالثيب يجلد قال ثم يرجم. فقال: وعن ابن عباس فروى بسنده أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى، اعترف أمام رسول الله فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه مرارا 3 مرات، فأعرض عنه فقال، فسأل قومه، أي النبي سأل قومه: أمجنون هو؟ فقالوا: ليس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه، أي النبي. تمام. فقلت، ده كلام الخطيب البغدادي: رجم النبي ماعزا من غير أن يجلده، دل على أن الجلد المذكور في غير عبادة منسوخ، في حديث عبادة منسوخ. فإن قال قائل: ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ قلنا: ذلك علم، قلنا دلنا على ذلك، فروى بسند يعني ابن عباس في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: وقال في المطلقات: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة وليس هناك رجم. فهذا حديث وهذا حديث. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا إلى آخر اللفظ، هو أول ما نسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. تمام. ف فلما رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين. وثبت الرجم عليهما الثيب سواء رجل أو امرأة تزوجوا ثم حدث له الزنا، أما البكر فيجلد فحسب. ولأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر، قاعدة، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر، فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص، ويعلم أيضا بإخبار الصحابي أن هذا ورد بعد هذا. هنا مسألة مهمة في هذه المسألة، حديث جابر في صحيح مسلم كما سيأتي كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. عندنا القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، زادوا عليها ولو علم المتقدم من المتأخر، ولو علم المتقدم من المتأخر، يعني يبقى الحديث موجود ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن وجد الأمر فلا نقول بالنسخ. فضرب هنا المثل عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، رواه أبو داود وسنده صحيح في مسلم. وعن ابن عباس في حديث آخر أن رسول صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، كتف الشاة مما مست النار ولم يتوضأ. فالأول توضأوا مما مست النار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ثم عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ثم عضد بما قال بحديث عن الزهري هو أول من دون أحاديث رسول الله، والأمر كان من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الإمام الصالح العالم. قال الزهري يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن أكل كتف شاة، فإن أتى آت فقال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث فيه فقه، ليس هو بما يؤدي إلى عدم فعل ذلك وأنه ليس بسنة، فهو ذكر النسخ هنا. وأنا أتعقب لأن المسألة القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، تمام؟ فهنا قوله كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ترك ليس معناه والله تعالى أعلم المنع أو النهي. لم أسمع حديثا قال بالنهي، إلا ما يقال هنا كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وأدخله في مسألة النسخ. أما القاعدة المتفق عليها لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ثم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، والقاعدة المتفق عليها عندنا عند أهل العلم والأصوليين الإعمال أولى من الإهمال، فهذه سنة وهذه سنة، كما حدث في الشرب واقفا وفي النهي واقفا، الشرب واقفا بالجواز في صحيح مسلم في صحيح البخاري، والنهي جالسا، النهي في مسلم جالسا هو الحق أو الصحيح. فالنبي شرب واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا، فشربه واقفا نقل النهي إلى الجواز لا إلى الكراهة التنزيهية، لأن النبي لا يأتي بالمكروه، تمام؟ ففي هذه الحالة الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال. فإن أكل طعاما وأراد أن يتوضأ يأخذ ثوابه بإذن الله تعالى. فهو هنا يسرد الإمام الخطيب البغدادي القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتقدم من المتأخر. فهذا الذي أستدل به، وأؤكد ذلك بما قالوه في حديث طلق بن علي وبسرة بنت صفوان. حديث طلق بن علي كان في بداية الإسلام، لما قال له طلق بن علي لرسول الله عند مس الإنسان أو العبد فرجه بدون حائل، لابد الشرط بدون حائل فينقض الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك كأنفك وأذنك. والحديث الثاني متأخرا قبل الأول، والحديث من حديث أبو هريرة وبسر بنت صفوان: توضأ من مس فرجه فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فليتوضأ. والفرج يجمع بين القبل والدبر، فمس الفرج والدبر يتوضأ. فقالوا حديث طلق بن علي كان متقدما، وحديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان متأخرا، فعلمنا المتقدم من المتأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم. وكأن الإمام الخطيب البغدادي أخذ بهذا القول، لأن المسألة فيها خلاف. أما عند التحقيق والله تعالى أعلم، وهذا الذي أقول به دائما: الإعمال أولى من الإهمال، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتقدم من المتأخر. مسألة التحقيق والتقصي في المسائل، سواء كانت في المسائل العلمية التوحيد والاعتقاد، أو المسائل العملية البيوع والصلاة والزكاة وما شابه، وأي مسألة في مسائل الشريعة، لابد لهم من التقصي والتحقيق وعدم التقليد وعدم البحث والنشاط الدؤوب على معرفة المسائل الشرعية. الإنسان يصيبه الكسل وعدم النشاط، ويأخذ بقول أئمة، هم أئمة فعلا وأئمة ثقات وأثبات، ولكن المسألة كثرة اطلاعك وقراءتك على الأدلة، هذا يجعلك في عداد طلبة العلم الذين يستطيعون التحقيق. مسألة مهمة يا إخوة، لا تأتي بأيام ولا تأتي ولكن بسنين، سنين عدة، لأنك كلما علمت مسألة وفهمت المسألة وعلمت القواعد التي فيها، تجعل الأمور وتجعل الأمور عندك على أريحية، وتستطيع أن تقول بأقوال يعني قال عكسها أو قال عكسها أئمة. القضية هنا نحن لا نتكلم في مسألة إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، ثم روى بسنده عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف في مثال آخر قال: سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبسوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث. الحديث في البخاري ومسلم. وعن عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله، فقال: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجعلون منها الودك الدهن، يسيح دهن البهائم ويجعله كالسمنة عندنا يعني والزيت، ويتخذون منها الأسقية الجلود. ثم فقال رسول وما ذاك، أو كما قال، قال يا رسول الله نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث أيام. فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى. كان دف عليهم وأتى إليهم صحابة من خارج المدينة وهم فقراء، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأشياء الإباحة، فيتصدق ويهدي ويدخر بدون هذا التثليث الذي قيل في بعض المذاهب ثلث للبيت وثلث للتصدق وثلث للهدية. ليس كذلك، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فينظر إلى هذه الأقسام الثلاثة وعلى حسب حال الأمر في دولة ما أو في مكان ما، والفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص والمكان. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا. هنا كما سيأتي كلام الشافعي جعل الكلام على قضية العلة ورفع العلة وعدم رفع العلة، والحكم يدور مع التي وجودنا وعدم. قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معان، منها أن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وفيه دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي، ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا، هذا هو أصل المسألة، ولو بلغته الرخصة ما حدث بالنهي لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم. فقال والنهي منسوخ وترك الرخصة، والنهي منسوخ وترك الرخصة، والرخصة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم الرخصة فيها بعد النهي، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي، وحديثها من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن، حديث واحد في الناسخ والمنسوخ، وهذا يدل على أن بعض الأحاديث يختصر فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، كحديث ذكرته المرة السابقة حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث دائما، كل حديث يقوله ثلاث مرات في غالب الأحاديث، فيقوله ثلاث مرات، فقد الأولى قد يسمعها فلان، والثانية فلان آخر، والثالث فلان، أو الجميع سمعوا الثلاث روايات، أو منهم موجود وانشغلوا وكلم بعضهم بعضا، فمنهم من يسمع جزءا من الحديث ومنهم من لم يسمع الجزء وهكذا. فقال هنا فيؤدي كل ما حفظ، هذا هو الأصل، فيؤدي كل ما حفظ، وهذا الحفظ ليس في مع وجود رسول الله، ولكن بعد موت رسول الله. مسألة الحفظ، الأحاديث دونت ولله الحمد والمنة، يعني كثرت، يعني كثرة، لو كانت موجودة عند السلف لكان الأمر يسيرا، فكانوا يذهبون من مكة إلى الشام ليتحققوا من حديث واحد. واليوم كما نعلم الحديث وكتب الأحاديث وكل كتب المسائل الشرعية موجودة بمئات وآلاف الطبعات، وموجودة في كل زمان ومكان، ولكن قلت الهمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. هذا ما رجحه القرطبي في الجامع أحكام القرآن وأبو بكر بن العربي وكثير من أهل العلم على هذه القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقواعد أصول الفقه تجعلك تستطيع التقصي والتحقيق والوقوف على البيان المعتبر الذي تتكلم فيه في المسائل الشرعية. فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. قال هنا الشيخ الشافعي بعد أن أكد وثبت الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، قال: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال، ويحتمل. وهذا الذي أتى به الإمام الشافعي، وقلت لك الإمام الفقيه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قلت لك كتاب الرسالة للشافعي لابد أن تأتوا بها لتصلوا بين هذا وبين الرسالة وبين كتاب الفقيه والمتفقه. فأتى الإمام الخطيب البغدادي بهذا النقل ليبين ما لعل ما هو أتى في الأول، قال من يعني الباب هنا القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ، ثم بين توضأ مما مست النار، ثم قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فقال وكأنه قال بمسألة المتقدم والمتأخر هو الأصل عنده، ثم أتى بحديث بكلام الشافعي ليبين ما قلته، وقال: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال. فذكر الإمام الخطيب البغدادي كلام الشافعي وكأنه عنى بوجود الاحتمالية، وكلام من قال: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتأخر من المتقدم. هذا الكلام ليس بلازم أن ينص عليه مثلا الخطيب البغدادي أو أي إمام، ولكن الأمر هنا في الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهناك كلام يفهم من خلال النصوص لا من خلال الظاهر، يعني الألفاظ لا تبين ما ظهر هنا، وهنا ظهر: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال. لذلك قلت مرارا وتكرارا: أهل العلم المفسرون وشراح الأحاديث، دين الإسلام كتاب وسنة الأصل، ثم الإجماع متفرع من الكتاب والسنة، كل إجماع له دليل من كتاب أو سنة، والقياس كذلك له دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، وكل الأدلة الشرعية العرف والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب كلها من الكتاب والسنة. فهنا دائما لابد من الوقوف على تفاسير القرآن وشروحات الأحاديث. امتن الله على علماء هذه الأمة بأمور نحن عيال عليها، فتح الله عليهم في زمن فيه ورع وتقوى وإخلاص والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب الشديد والقوة القوية في تبليغ بلغوا عني ولو آية. فكان الأمر به الخير وتنزل عليهم الرحمات. أما الآن نسأل الله سلام وعافية، كما قلت قبل ذلك كانت كل أمة تفعل معصية كبيرة تدك ويمحو الله ما عليها، كعاد وثمود وقوم نوح وقوم تبع وقوم شعيب وقوم لوط المؤتفكات، بمعصية واحدة كبيرة باللواط أمر الله سبحانه وتعالى بجناح من جبريل فأخذ القرية كلها بزوجة لوط ورفعها إلى أن سمعت السماء الدنيا الملائكة سمعوا صريخ هؤلاء ونبيح الكلاب، ثم دكها ورماها على الأرض بمعصية واحدة. نحن الآن فينا كل الهلاك، يعني لما يصل إلى هؤلاء المجرمون اللي مسمين نفسهم حركة والفرقة ميم وسموها بكلمة ميم للازدواجية بين الرجل والمثلية، ميم المثلية، الرجل مع الرجل يتزوجون ويتزوج والمرأة مع المرأة. فالمسألة الله حليم سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة إهلاكا كاملا، ولكن تهلك متجزئة، تهلك البوسنة والهرسك، تهلك غزة، تهلك المكان كذا، ولكن كلها كما في عاد وثمود ونوح وشعيب وقوم لوط وهؤلاء ليس كذلك. فلذلك عليكم بالشروحات، شروحات أهل العلم، لأنكم لو لم تفعلوا هذا ما علمتم، يعني مش كل شيخ سيعطيك كل شيء، والمسألة تختلف باختلاف الاجتهادات واختلاف الفهم واختلاف الوعي واختلاف التقعيد واختلاف الاستنباط، كل هذا يحتاج من طالب العلم الحصيف العاقل أن إن أراد أن يتعلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فلا بد أن تعلم نفسك ثم تعلم زوجك وأهلك. قال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا الخلل الذي يحدث في جل أنحاء الأمة ليس ثم إلا أو ليس هناك إلا أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم آخرتهم غافلون. هذا هو الذي يميز من يريد الله به خيرا ومن لم يريد الله به خيرا. قال قلت اللي هو الخطيب البغدادي وإذا تعارض خبران، إذا تعارض خبران من رواية صحابيين كان أحدهما أقدم صحبة كابن مسعود وابن عباس ولم يجز أن ينسخ خبر الأقدم بالأحدث لأنهما عاشا إلى أن قبض رسول الله، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. ده كلام مهم جدا، فمسألة معرفة المتقدم من المتأخر. طب هذان صحابيان عاشا إلى أن مات رسول الله، فالمتقدم من المتأخر في الصحابة يبلغ بعضهم بعضا، يعني مثلا أبو هريرة في مسانيد السنن أبو هريرة له 5300 وكسور، أقل من 400 يعني 5320 وهكذا. أكثر ليس في أحاديث الصحابة صحابي أكثر حديثا من أبي هريرة. أبو هريرة دخل وصاحب رسول الله قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، 13 سنة في مكة في الفترة المكية ثم في المدنية، وهو لم يصاحب النبي إلا في 3 سنين، تمام؟ فكان دؤوبا على السماع وعلى أن يذهب إلى غالب الصحابة ليسمع منهم، فكان الكثير من حديثه لم يسمعها من رسول الله بل سمعها من الصحابة المتقدمين عنه. ففي هذه الحالة قال: في هذه الحالة قد يعلم أبو هريرة أو ابن عباس، ابن عباس كان لما مات رضي الله عنه كان صبيا، لما قالوا مات رسول فقال: كنت يومئذ مختون، وكانوا ليس الختان على الحديث الصحيح أنه في اليوم السابع، فقال: كنت يومئذ مختون. فهذا إجماع من الصحابة أنه يجوز الختان يعني قبيل البلوغ. فهنا سمع ابن عباس مسائل لم يسمعها من رسول الله لأنه كان صغيرا، تمام؟ فكلامه معتبر. هذا ما كان من الناسخ والمنسوخ في الحديث، وقلنا الناسخ من المنسوخ في القرآن. وهناك قد جمعت من أكثر من 12 سنة كتاب ضعيف الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، وكتبت الكتاب وطبعته انتهت من سنين يعني، وجمعت فيه هذه القاعدة: الإعمال أولى من الإهمال. وبينت مسألة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وبينت الضعيف الذي يقال عليه أنه نسخ الحديث وهو لم ينسخ لأنه ضعيف، والضعيف لا ينسخ. وعندك كذلك في الناسخ والمنسوخ في القرآن كتب كثيرة جدا، أكبرها كتاب الإمام النحاس، هو عندي مجلد كبير كده أكثر من 700 صفحة الإمام النحاس، ودائما يأخذ منه القرطبي وغيره من المفسرين. وعندك حديث كتاب أبو بكر بن العربي الناسخ والمنسوخ كثيرة يعني، وحديث الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ابن شاهين وابن الجوزي وكثير منهم يعني، وذكرت هذه الكتب في كتابي ضعيف ناسخ العزيز ومنسوخي، وهو موجود على PDF موجود على الموقع يعني. وهنا الكتاب في سياق الاختصار والإيجاز، وعند كتاب ما قل ودل 3 مجلدات في أصول الفقه جعلت في الناسخ والمنسوخ، هنا صفحات قليلة جعلت فيها أكثر من 50 صفحة بالخط الصغير كمان يعني، فارجعوا إليه. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قربة أو ليس بقربة، فإن لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر، فقال فإن لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة لأن النبي فعله، والأصل في الأشياء الإباحة. وفصلت القول في هذه المسألة: الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع. في بعض الإخوة بتعمم المسألة: الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، وليس كذلك. هذا الذي أكده شيخ ابن تيمية والأصوليون المحققون: الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع. لماذا؟ الأمر بدليل، والنهي بدليل، والإباحة بدليل. لذلك تجد عند أهل العلم في قولهم الأصل في الأشياء الإباحة منهم من قال الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الحظر، والقول الثالث بالتوقف. لماذا؟ كل شيء ما عندنا الأحكام التكلفية الخمسة، الواجب اللي هو الفرض، والمندوب اللي هو المستحب، والحرام اللي هو الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، والمباح وهو الجائز. فكل هذه أحكام شرعية، فالأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع بالكتاب والسنة والإجماع، تمام؟ وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منهم، والجميع صيغة من صيغ العموم الكلي، كل وجميع وكافة عموم كلي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ودي مسألة مهمة ودقيقة. فروى بسنده عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، الخيار والأتى وما شابه، يأكل القثاء بالرطب. رواه مسلم وكذلك البخاري. وليس تخلو سنة رويت عن رسول الله من فائدة أو فوائد. ففي هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد فقالوا: لا يحل للآكل تلذذا، ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه إلا لإقامة الرمق. فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. النبي أكل هنا صنفين من الطعام، القثاء والرطب، البلح اللي هو بيبقى نصفه عجوة ونصفه بيبقى مش رطب يعني ناشف شوية. فانظر إلى هذا التدقيق العلمي، سبحان ربي العظيم. فكما قال تعالى والله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنين كل الطيبات، فما الدليل على ذلك؟ التزهد وعدم التلذذ، ما هذا؟ فقال: لا يحل للآكل تلذذا، ولا على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه إلا لإقامة الرمق. حديث في الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح له جابر بن عبد الله شاة، فقال له: أعطني الشاة، أعطني الذراع، فأكل الذراع. فقال له: أعطني الذراع، فأكل الذراع الثانية. فقال في الثالثة: أعطني الذراع. فقال: يا رسول الله، ليس للشاة إلا ذراعان. قال: لو قلت لأكلت وأخذت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر سيستمر، لو قالها النبي ولم يعترض سيسخر الله سبحانه وتعالى أن يأكل الذراع ولو 10 مرات. وهذا من مما حدث لرسول الله، كما لما وضع يده في الإناء وأخذ من مثلا حاجة بسيطة جدا، أكثر من 1500 أو أكثر أو أقل شربوا من هذا الماء وتوضأوا، وكذلك في الطعام. فالشاهد هنا أن النبي أكل الذراع، ذراعي الشاة، وكان يحب الذراع. فنقول النبي أخطأ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمسألة هنا مسألة حتى في الزهد لابد من دليل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالقضية هنا ليس الأمر في التجديد ولا في الزهادة الزائدة، الأمر مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما بينت لكم في الأحاديث البخاري ومسلم. هذا هؤلاء القوم الذين رأوا وسألوا على عبادة رسول الله، فعلموا أنه لا يقيم الليل كله، وأنه يتزوج، وأنه يفطر ويصيم يصوم. فوبخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأمر لابد من الحكمة والفهم لأدلة الشريعة حتى لا نحرم ما أحله الله. قال: وقال الطائفة من هؤلاء القوم أيضا: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين، اللي هو الغموز كما نقول في مصر هنا، يعني يبقى عندك فاصوليا وملوخية، حرام بأكل فاصوليا وخلاص. هذا كلام يا جدعان، الله المستعان. فوقال الطائفة من هؤلاء القوم: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين على خوان، اللي هو المنضدة، الترابيزة وما شابه، أو الطبلية أو أي شيء. فكان هذا الحديث يرد على صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين من الطعام وبين أدمين وأكثر. وهي المسألة هنا يعني لا أعلم هذا عند المصريين أم كل المسلمين في كل مكان، يعني النبي علل الصيام بكبح جماح النفس، والناس جل الناس أكثر أيام يأكلوا فيها في الصيام في رمضان. سبحان ربي العظيم، أمر غريب والله، يعني أمر غريب. لكن لا نحرم ما أحل الله، لكن ما هي المشكلة إيه بقى؟ يجي دب في بطنه والموضوع انتهى، يجي يصلي التراويح ما هيقول خلاص ماشي، بعد ركعتين يمشي. فالمسألة يعني فلا نحرم ما أحل الله، ولكن المسألة لابد هناك من الوعي والفهم. ثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك. فهذه المنظومة، منظومة الطعام في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ليست قربات، نحو الشرب واللباس والقعود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة، إلا ما ذكر ببعض الأدلة في مسألة الشرب واقفا وهكذا، والشرب جالسا. أذان. قال: وأما إن كان فعل قربة فلا يخلو من أن يكون بيانا لغيره، أو ابتداء من غير سبب، فإن كان بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين، من المبين، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان المبين ندبا كان البيان ندبا، وإن كان فعلا مبتدأ من غير سبب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره، والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل أنه على الوجوب، والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، وهو الأصح، لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعله النبي، فيحتمل أن يكون فعله واجبا، ويحتمل أن يكون ندبا وإباحة، ويحتمل أن يكون مخصوصا به دون أمته، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه وجب التوقف حتى يأتي الدليل. الأصل أن الأفعال ليست على الوجوب بل على الندب، ما لم يرد دليل يخصص هذا ويكون الفعل على الوجوب: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالفعل في الأصل ليس على الوجوب، فلا يؤخذ منه وجوب إلا بدليل. تمام. حتى تشدد البعض في مسألة أن فعل النبي واجب. وتكلم الإمام ابن حزم كلام في غاية الجودة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجعلوا الأسوة هذه وليست على الوجوب، فقالوا إذن أنتم جعلتم كل ما فعله رسول الله على الوجوب على قولكم أن الفعل على الوجوب، فإذن كل ما فعله النبي من مشي وسير ونوم ووقوف وجلوس وارتفاع، أي ما فعل ولباس معين وطعام معين، كل هذه أفعال، وهذا من أشق الأمور. لقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالمسألة في الأصل اسكت يا بابا، اسكت يا ابني، اسكتوا اسكت عشان اسكت. فالأصل الفعل ليس على الوجوب، والوجوب في الفرضية، والوجوبية أمر الله، أمر رسوله، إجماع المسلمين. وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو الند، كان ذلك شرعا لنا، يبقى هناك ضبط، ليس كل فعل على الوجوب، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه، والحجة فيه قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليه إلى أفعاله فيقتدون بها فيها، فدل على أنها شرع في حق الجميع، شرع وليس بواجب على وجه الوجوب أو الندب. فروى بسنده عن ابن عمر قال: رأيت عمر قبل الحجرة، حجر الأسود في الكعبة، وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الحديث في البخاري ومسلم. فهنا ساغ هذا الحديث كما في الصحيحين، وبين أن القضية ليست على الوجوب، ليس من أركان مناسك الحج أن تقبل الحجر، وكان رسول الله هو يسير ليبين مناسك الحج أمام الناس، فكان على جمله ناقته ويشير بعصا معه ثم يقبل العصا، وهذا يفعله الرجل الذي لم يصل إلى الحجر، ويفعل هذا ويقبل يده، فالأمر ليس على الوجوب. فقال هنا: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلته. فإذا أفعال رسول الله لا يفعل إلا الجواز، أما مسألة أن يقال هذا الفعل الوجوب إلا إن يرد دليل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. وروى عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب للطباع: وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل المسألة هنا هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى في عمرة القضاء أو عمرة القضية، لما منع في صلح الحديبية بعد أن ساق الهدي وبينهم وبين الكعبة أمتار، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو الذي كان يتكلم باسم قريش، فمنعهم من العمرة. فلما أتوا في عمرة القضاء بعدها، فلما هاجر الصحابة إلى المدينة، فقالت قريش وصناديد قريش: إن الحمى والمدينة أهلكت الصحابة وأصابهم الضعف والوهن والوجع، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، والرمل السير ليس جري ولكن الخطوات متقاربة كما نقول في مصر بيمد يعني، فكان يفعل هذا، أمر الصحابة أن يفعلوا هذا وهو معهم أمام ما تراه قريش وأهل قريش. أما في الجانب الآخر من الكعبة فكان يأمرهم بالمشي العادي ليس بالرمل. فلما كان في حجة الوداع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، وكان من مناسك الحج الرمل، ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأول، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والثلاثة الأربعة بعد قبل الباقي من السبع من السبعة يمشي، ففعلها هكذا. هنا العلة ارتفعت والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فقال هنا عمر بن الخطاب: ففيما الرملان والاطباع، أي لأننا علمنا أن العلة فعلها النبي لسبب. قال: وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله وليس هناك خوف ولا شيء. قال: ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم والنسخ كما بينا في المطلق والمقيد والعام والخاص في الأحاديث كما في بداية هذا الكتاب. وإذا تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه ثلاثة: أحدها أن القول أولى، والثاني أن الفعل أولى، والثالث أنهما سواء. قال: والأول أصح، أن القول أولى، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. فقوله والأول أصح اللي هو إيه؟ أن القول أولى. تمام. ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم. هذا كلام غالب الأصوليين. تمام. طيب، حجة صلح الحديبية لما اضطر هذا وحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على صلح الحديبية وأمره ربه، ثم نزل وهو في الطريق الرجوع إلى المدينة، قال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وكان عمر بن الخطاب رأى هذه الشروط من الشدة، وكيف تحكم علينا وعلى رسول الله قريش بهذه الأمور وتمنعنا من أن نطوف ونأتي بالعمرة، وكان متشددا جدا. فلما نزلت هذه الآيات في الرجوع إلى المدينة ونزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر للرسول: أو فتح هو؟ ثم ظل رسول الله عمر بن الخطاب يندم على أنه خالف رسول الله ويعلم أنه نبي. المهم يعني استنبط الإمام ابن القيم في هذه الواقعة في كتابه زاد المعاد، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهم افسخوا العمرة واحلقوا واذبحوا هديكم، فأبى الصحابة كلهم، فدخل غاضبا إلى أم سلمة واشتد عليه الأمر أنه أمرهم ولم يستمعوا إلى أمره، وكان في غاية الشدة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها حكيمة وعاقلة وحليمة، فقال يا رسول الله اخرج وأتي بالحلاق واذبح هديك، وإن فعلت سيفعلون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالحلاق وحلق، ثم ذبح هديه، ففعل كل أصحاب رسول الله ذلك وكانوا على شدة، وهم يفعلون هذا وهم في غاية الشدة. قال ابن القيم: هذا الحديث فيه دليل على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. فانظر إلى هذا الاستنباط الجليل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم ولم يفعلوا، فلما فعل فكان الفعل أقوى من القول. فإذا قال هنا الخطيب البغدادي: الأمر بين القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، والمسألة فيها ترجيح، وهذا الدليل يبين في مسألة البيان. لذلك كتبت في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر المبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال. وبينت كلام ابن القيم في صلح الحديبية، وعلى أن الفعل له قوة في بعض الأحيان، وهذا مما بينته في أكثر من مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.